بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب آخر من أبواب كتاب الإيمان من صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه في حديثه هذا أنه قال: أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قوله باب هو مرفوع بالتنوين، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، أي هذا باب، ويجوز تركه بغير تنوين، يجوز الترك بغير تنوين. والصلاة مرفوع بالابتداء، والخبر قوله من الإيمان، أي أن الصلاة شعبة من شعب الإيمان. وقوله وقول الله مرفوع عطفا على الصلاة، وذلك على تقدير التنوين في باب، وذلك على تقدير التنوين في باب، هيبقى هذا باب، وتبقى الصلاة مبتدأ والخبر من الإيمان، وقول الله مرفوع عطفا على الصلاة. واضح كده؟ نعم. وذلك على تقدير التنوين في باب، وعلى عدمه، يعني على عدم التنوين في باب، يكون مجرورا عطفا على المضاف إليه، يعني حيبقى كده باب الصلاة، فحيبقى هنا إيه؟ قول الله معطوف على إيه؟ على الصلاة، اللي هي مجرور بالإضافة. نعم. وهو قوله أي الصلاة من الإيمان، ده إذا كان إيه؟ بدون تنوين، باب الصلاة من الإيمان وقول الله. واضح كده؟ نعم. فإنها جملة أضيف إليها باب. وجه المناسبة بين البابين، حيث أن المذكور في حديث الباب الأول الاستعانة بالأوقات الثلاثة في إقامة الطاعات، وأفضل الطاعات البدنية التي تقام في هذه الأوقات هي الصلوات الخمس المفروضة على كل مكلف في يومه وليلته غير حائض أو نفساء. والأوقات الثلاثة هي الغدوة أو الغدوة على من يقول بالفتح، والروحة، وشيء من الدلجة. فوقت الصبح، وقت صلاة الصبح في الغدوة، ووقت صلاة الظهر والعصر في الروحة، ووقت صلاة العشاء في جزء الدلجة، وذلك على قول من يقول من أهل اللغة أن الدلجة سير الليل كله، سير الليل كله، فيكون هذا من الدلجة أي جزء من الليل، أي من الليل. ولما كان العبد مأمورا بالاستعانة بهذه الأوقات، وكانت هي أوقات الصلوات الخمس أيضا، وهي من الإيمان، هذه الصلوات من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، ناسب ذكرها عقب هذه الأوقات التي يتضمنها الباب الذي قبل هذا الباب، على أن هذا الباب إنما ذكر بينه وبين هذا الباب استطرادا للوجه الذي ذكرناه هناك، يعني إن باب الغدوة والروحة والأمور دي كلها هذا استطراد في كتاب الإيمان، وليس هو من الشعب، وليس هو من الشعب. ولكن حق هذا الباب اللي هو باب الصلاة من الإيمان أن يكون وراء الصيام أيضا من الإيه؟ من الإيمان، إن الصيام شعبة من شعب الإيمان، وهو عبادة أيضا بدنية، كذلك الصلاة شعبة من شعب الإيمان، وهي كذلك عبادة بيانية. لكن أدخل الإمام البخاري مسألة حديث الروحة والغدوة والدلجة استطرادا وليس أصالة، وليس أصالة، اللي من شأن كتاب الإيمان هو عد الأمور أو بيان الأمور التي هي من شعب الإيمان أو من خصال الإيمان أو من أمور الإيمان، وهذا ليس منها، ولكن ذكر استطرادا لا أصالة لهذه الخصيصة. واضح الكلام؟ نعم. وفي الحقيقة يطلب وجه المناسبة بين هذا الباب وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، وهذا ظاهر، لأن كلا من الصلاة والصوم من أركان الدين العظيمة، وكذلك هي من العبادات البدنية. وقوله الصلاة من الإيمان من هنا للتبعيد، أي أن الصلاة من أمور الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان، فأفادت الإيه؟ أفادت التبعيد، أفادت التبعيد. وقوله وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، أطلق الإيمان أو أطلق على الإيمان صلاة، وهذا على سبيل إطلاق الكل على الجزء، إطلاق الكل على الإيه؟ على الجزء، كما في قوله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون إيه؟ أصابعهم. طيب هو بيدخل صبعه كله في ودنه ولا بيدخل إيه؟ ده يدوب بس حتى كمان، مش الأنملة كمان، ده جزء من الألمنة. فيبقى هنا أطلق الإيه؟ أطلق الكل وأراد، وأراد الجزء، أطلق الكل وأراد الجزء. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللام في قوله تبارك وتعالى ليضيع، هذه اللام اللي دخلت على الفعل تسمى لام الجحود، تسمى إيه بقى؟ لام الجحود. والجحود الإنكار والنفي، الجحود هو الإنكار والإيه؟ الإنكار والنفي. وهذه اللام لها ضابط، وهي أن تقع بعد كون، يعني بعد كان أو كون أو يكون، تقع بعد إيه؟ بعد كون، وتقع بعد كون على النفي منفية. نعم. فاللام التي تأتي بعد كون منفي تسمى بلام الجحود، تسمى بلام الإيه؟ بلام الجحود. وهذا من جهة الإعراب. أما من جهة المعنى فكلما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله كذا في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي تفيد الامتناع، تفيد الإيه؟ تفيد الامتناع، بمعنى أن هذا الأمر ممتنع غاية الايه؟ غاية الامتناع، يعني أنه مستحيل، أنه ايه؟ أنه مستحيل، مثل لا ينبغي أو ما ينبغي، فالمراد أنه ممتنع مستحيل، كقوله عز وجل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يبقى ده هذا ايه؟ هذا ممتنع. وكما في قوله تبارك وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذا أيضا ممتنع على الله تبارك وتعالى، هذا ايه؟ هذا مستحيل. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى، والمعنى أنه إيه؟ ممتنع على الله تبارك وتعالى ذلك، فهذا إيه؟ فهذا مستحيل. ليضيع أي ليتركه سدى دون مجازات عليه، فهذا إيه؟ فهذا ممتنع. كما أنه ليس بواجب على الله عز وجل، ليس بإيه؟ ولكن هذا من باب فضله وكرمه تبارك وتعالى. نعم، قوله يعني صلاتكم، هكذا على المعنى، لكن وقع التنصيص يعني هنا على المعنى يعني صلاتكم، فهذا معنى، لكن جاء التنصيص على المراد الصلاة على هذا التفسير من الوجه الذي أخرجه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فروى أبو داود الطيالسي في مسنده وكذلك النسائي في السنن الكبرى من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقالوا كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس. يبقى إن كان هنا جاب المعنى لكن وقع الإيه؟ التنصيص على أن المراد بالإيمان هو الإيه؟ الصلاة. نعم، وعلى هذا فقول البخاري عند البيت مشكل، قول البخاري عند البيت مشكل، مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات، ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت، لا اختصاص بذلك لكونه عند الإيه؟ عند الكعبة يعني. نعم، وقد قيل إن فيه تصحيفا والصواب يعني صلاتكم لغير البيت، صلاتكم لإيه؟ لغير البيت، لغير الكعبة. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب، ومقاصد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأمور دقيقة. قال فقال ابن عباس رحمه الله تبارك وتعالى قال وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها في صلاته وهو في مكة قبل الهجرة. ماشي كده، أدي بقى موطن الإيه؟ موطن الكلام، أدي موطن الكلام. طيب إذا كان الأمر كذلك، اختلف أهل العلم في الجهة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة، فماذا كان يستقبل صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فما فيش خلاف أنه كان في المدينة بيصلي قبل بيت المقدس، لكن هو في مكة إلى أي جهة كان يصلي أو الجهة التي كان يستقبلها صلى الله عليه وسلم؟ فقال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره كان يصلي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة. يبقى الكعبة بينه وبين الإيه؟ وبين البيت، بين بيت المقدس، الكعبة بينه وبين إيه؟ وبين المسجد الأقصى، بين بيت المقدس. يبقى ما كان إيه؟ يجعل الكعبة وراء ظهره صلى الله عليه وسلم ويستقبل إيه؟ بيت المقدس، ولكن كانت الكعبة بينه وبين إيه؟ وبين بيت المقدس، بين بيت المقدس، بل يجعلها بينها وبين بيت المقدس. وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، هذا على الإيه؟ على الإطلاق. وقال آخرون كان يصلي إلى الكعبة، يبقى مفيش إشكالية في الإطلاق، لكن كلام عبد الله بن عباس دقيق جدا، فإنه كان يستقبل بيت المقدس لكن إيه؟ لا يستدبر الكعبة، في حين أن الباقين أطلقوا أنه كان يصلي عند إيه؟ إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. لكن الإشكالية في قول من يقول أنه كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة، هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، استقبل بيت المقدس. دي تعمل لنا إيه؟ إشكالية. ليه تعمل لنا إشكالية؟ لأن أهل العلم قالوا لنا إن أول نسخ وقع في الإسلام أو وقع في كتاب الله عز وجل كان نسخ القبلة. كان نسخ الإيه؟ نسخ القبلة. النسخ حتى يأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في حينه، هو إزالة حكم أو رفع حكم شرعي، مش أي حكم. فالنسخ لا يتأتى في الإباحات العقلية، الإباحات الإيه؟ العقلية، ماشي كده؟ زي إيه مثلا؟ هم استباحوا الربا، مش كده؟ كانوا يتعاملون بالإيه؟ بالربا. ده كان إيه؟ إباحة عقلية، هم فعلوا ذلك من عند أنفسهم، ما فعلوا ذلك بإيه؟ بشرع، ماشي كده؟ وحاشا لله عز وجل، ماشي؟ فهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم. فلما تيجي ينزل في القرآن تحريم الربا، لا يسمى هذا إيه؟ نسخا، لكن هذا إيه؟ هذا حكم مستأنف، ده حكم إيه؟ خاص، حكم جديد بتحريم هذا، لكنه لم يكن إيه؟ إباحة إيه؟ إباحة شرعية بعد إيه؟ أو تحريم شرعي بعد إيه؟ بعد إباحة متقدمة كانت من قبل الشرع، فده اللي يسمى إيه؟ يسمى نسخ، فلم يكن هذا إيه؟ نسخا. إذن النسخ لا يكون إلا في الأحكام الإيه؟ الشرعية، ماشي كده؟ فالنسخ حكم شرعي، بحكم شرعي من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة المقابر، ده إيه؟ نهي، والنهي يفيد التحريم شرع. وبعد كده قال صلى الله عليه وسلم قلت نهيتكم، ألا؟ يبقى ده هنا إيه؟ إباحة، فدي تسمى إيه؟ نسخ، ماشي كده؟ تسمى إيه؟ نسخ. طيب، يبقى هنا النسخ هو رفع حكم شرعي أو إزالة حكم شرعي متقدم بحكم شرعي آخر، ماشي كده؟ سواء من الكتاب أو السنة، على خلاف بين أهل العلم برضو إيه؟ نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، ماشي كده؟ من الكتاب والسنة، يبقى رفع حكم شرعي أو إزالة رفع حكم شرعي متقدم برفع بحكم شرعي أو بخطاب شرعي جديد متأخر عنه، متأخر إيه؟ متأخر عنه، يبقى فيه إيه؟ زمن، في تراخي متأخر عن هذا الحكم. ده بيسميه أهل العلم إيه؟ نسخ. ده بيسميه أهل العلم إيه؟ نسخ، ماشي كده؟ يبقى النسخ لا يكون إلا في الأحكام الإيه؟ الشرعية. ومعنى النسخ أنه لا يبقى أثر للحكم المتقدم، لا يبقى أثر للحكم الإيه؟ للحكم المتقدم. خلاص، يعني في حد دلوقتي ينفع يصلي تجاه بيت المقدس؟ ما ينفعش، ده لو عمل كده تبقى كلام تاني، ولا تصح له صلاة، لو يعني كلام كتير، ماشي كده؟ واضح؟ يبقى ده انمحى تماما، خلاص لا وجود لهذا الايه؟ لهذا الحكم بالكلية. وإن كان ممكن يذكر في كتاب الله عز وجل الناسخ والايه؟ الناسخ والمنسوخ، لأن لا يلزم من وجوه النسخ أن يكون النسخ كلية حتى باللفظ، ولكن يبقى اللفظ في كتاب الله عز وجل للايه؟ للتلاوة وللتعبد وللكتابة في المصاحف أوجب، نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في حينها بإذن الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ طيب، فهذا أول نسخ وقع في الإسلام. طيب، إذا كان الأمر بهذه المثابة، لو قلنا أنه كان بيصلي في مكة عند الإيه؟ عند الكعبة، يعني في مكة مستقبل الكعبة، ماشي كده؟ طيب، وبعد كده لما هاجر إلى المدينة استقبل إيه؟ بيت المقدس. طب استقبل بيت المقدس بناء على إيه؟ بناء على نسخ، بناء على أمر من الله عز وجل نستقبل إيه؟ بيت المقدس. طيب، وبعد كده تنزل الآية إيه؟ ولي وجهك شطر إيه؟ يبقى حصل كم نسخ كده؟ شفت الكلام بقى؟ يبقى تعمل لنا إشكالية، تعملش إشكالية، تعمل إشكالية. لكن على قول ابن عباس يبقى وقع النسخ كم مرة؟ هي مرة واحدة، هي مرة إيه؟ هي مرة واحدة، وهذا هو الأوجه والأصوب والأصح. هذا هو الأوجه والأصوب والأصح. نعم. فهذا القول قول ضعيف يلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح، ولأنه أيضا يجمع بين القولين، يجمع بين الإيه؟ بين القولين، أنه إيه؟ كان لا يستدبر الكعبة، أدي عند البيت ماشي كده، وفي ذات الوقت أنه كان إيه؟ يستقبل بيت المقدس في عدم استدبار للإيه؟ في عدم استدبار للكعبة. وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكأن البخاري أراد رحمه الله تعالى الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس. يبقى البخاري دقيق جدا، ما يجيبش حاجة كده إيه رحمه الله تعالى، ما كانتش حاجة كده بتفوت ماشي كده. فكلامه عند البيت هنا دقيق جدا، أنه راعى معنى إيه؟ أنه كان يصلي عند البيت عند الكعبة غير مستدبر للكعبة، وفي ذات الوقت أنه إيه؟ مستقبل بيت المقدس، وكانت الكعبة بينه وبين إيه؟ وبين بيت المقدس. فيبقى كلام البخاري إيه هنا؟ في غاية الدقة، في غاية الإيه؟ في غاية الدقة. نعم. واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية، اقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية، قال لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت، إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع. يبقى إذا كان هم بيصلوا عند الكعبة وإلى غير الكعبة مستقبلين بيت المقدس، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، رغم أنهم عند إيه؟ عند الكعبة. طيب إذا صلوا في أي بقعة من بقاع الأرض غير مستقبلين الكعبة ومستقبلين بيت المقدس، أليس هذا أحرى ألا يضيع الله تبارك وتعالى صلاتهم؟ واضح المعنى؟ يبقى هذا من باب الإيه؟ من باب الأولى، من باب الإيه؟ من باب الأولى. نعم. واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت يعني عند الكعبة إذا كانت لا تضيع، فأحرى ألا تضيع إذا بعدوا عن البيت، إذا بعدوا عن الكعبة. فتقدير الكلام يعني صلاتكم التي صليتموها عند الكعبة عند البيت إلى بيت المقدس، إلى بيت الإيه؟ إلى بيت المقدس يعني مستقبل بيت المقدس، لا إيه؟ لا يضيعها الله تبارك وتعالى، بل يثيبكم عليها ويجازيكم عليها تبارك وتعالى. قوله رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد هو بفتح العين وسكون الميم ابن فروخ ابن سعيد الخزاعي أبو الحسن الحراني نزيل مصر ثقة، تفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، وروى ابن ماجة عن الزهلي محمد بن يحيى الزهلي عنه، توفي سنة 229 من الهجرة. وطبعا الزهلي هنا شيخ البخاري، الزهلي هنا من شيوخ ليه؟ من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم أيضا. نعم. له في صحيح البخاري 24 حديث، 24 حديثا، وحديثان في المتابعات. وتقدم معنا في باب إطعام الطعام من الإسلام، في باب إطعام الطعام من الإسلام. قال الحافظ رحمه الله تعالى وقع في رواية القابسي علي بن محمد بن خلف المعافري أبو الحسن المتوفى في سنة 403 من الهجرة عن عبدوس كلاهما عن أبي زيد المروزي، وفي رواية أبي ذر أحد رواة صحيح البخاري عن الكشمهيني عمر ابن خالد، يبقى بدل عمرو قال إيه؟ عمر ابن خالد بضم العين وفتح الميم، وهو تصحيف نبه عليه من القدماء أبو علي الغساني الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي الجياني صاحب كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل، هو كتاب قيد فيه المهمل وميز فيه المشكل بين الأسماء والكنى والأنساب لمن ذكر اسمه في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، توفي سنة 498 من الهجرة. وليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر بن خالد، ليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر بن خالد، ولا في جميع رجاله، ولا في جميع يعني كل الكتاب ما فيهوش ايه عمر بن خالد، ولا احد ولا في احد من رجال الكتب الستة، ولا في احد من رجال الكتب الستة من يسمى ايه عمر بن خالد. قال حدثنا زهير هو ابن معاوية ابن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، وبها يعني بالجزيرة سمع منه عمرو ابن خالد وهو ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق السبيعي بآخرة، سماعه من أبي إسحاق السبيعي بآخرة، وقد احتج به الجماعة. قال الإمام أحمد زهير من معادن العلم، زهير بن معاوية من معادن العلم. وقال أيضا رحمه الله زهير فيما يروي عن المشايخ ثبت بخ بخ، ودي دلالة على الإيه؟ على التعظيم وتفخيم أمر زهير رحمه الله تعالى. وفي حديثه عن أبي إسحاق يعني أبي إسحاق السبيعي لين، في حديثه عن أبي إسحاق السبيعي لين فيه ضعف. نعم سمع منه بآخرة، سمع منه بآخرة. وقال أبو حاتم زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء، إسرائيل هذا ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي حفيد أبي إسحاق السبيعي، ماشي كده. فقال زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث جده أبي إسحاق. يقدم مين؟ يقدم إسرائيل، يقدم إسرائيل. نعم. وقال أيضا زهير، ودي من برضو من المسائل اللي العلماء بيهتموا بها جدا، يهتموا بها إيه؟ يهتموا بها جدا في هذه الأمور، رواية الابن عن أبيه. فلو في إشكالية مع يعني آخر فيقدم رواية الإيه؟ الابن عن أبيه، لأنه حيكون أضبط وأعلم بحديث الإيه؟ بخلاف غيره، بخلاف غيره. دائما أبدا الأب بيكون له إيه؟ يعني عاطفة إلى الابن لما بيلاقي فيه نباهة للعلم وكذا وكذا، فيوم يعمل إيه؟ لا شك أنه يزيده أكثر مما إيه؟ مما يزيد غيره. فدي من المسائل اللي غاية في الأهمية، وستأتي معنا يعني تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. زي مثلا كده نافع عن ابن عمر وسالم عن أبيه، سالم ابن عبد الله ابن عمر، ماشي كده. فلو اختلف سالم ونافع العلماء يقدموا مين؟ قدموا سالم. شوف المسألة، رغم أن نافع عن ابن عمر طبعا يعني ذروة قمة، لكن لو اختلف سالم ونافع ومؤمنين ايه ان ايه سالم هو ايه فله من ابيه ما ليس لمين. نعم. وقال ايضا زهير متقن صاحب سنة، غير انه تأخر سماعه من ابي اسحاق. وقال ابو زرع الرازي زهير ثقة، الا انه سمع من ابي اسحاق بعد الاختلاط. بعد ليه؟ بعد الاختلاط. هنا العلماء حتى لو كان الراوي ثقة، حتى لو كان الراوي ثقة، لكن سمع من الشيخ، سمع من الشيخ بعد الاختلاط، فهنا العلماء يتوقفوا في قبول مروياته عن هذا الشيخ بعينه. ولذلك مش كل راوي ثقة بنقبل حديثه جملة، ولا كل راوي ضعيف بنرد حديثه جملة، لكن الحكم بيكون على الحديث حالة حالة. كل حديث له له حكمه، كل حديث له له حكمه، ماشي كده. فلما يبقى فيه راوي مختلط والراوي عنه ثقة، فالعلماء يتوقفوا في قبول هذا هذه الرواية حتى يجدوا أو حتى ينظروا هل هناك أحد تابعه على ذلك، في متابعة ممن هو أخذ من هذا الشيخ قبل الاختلاط من الثقات المتقدمين يعني، ماشي كده، وجد هذا أو له شاهد من حديث آخر مثلا، فعندئذ يجيز هذا. لكن إن يوجد يرد، وإن كان الحديث هنا أهو قدام منك ثقة عن ثقة، ثقة عن عن ثقة، عشان تاخد بس يعني قد إيه علم الحديث بالغ بالغ الدقة وبالغ الأهمية، ماشي كده. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى تابعه عليه. يبقى شفت الكلام هنا بقى ايه؟ يبقى هنا هتيجي تقول اهو، طب هنا جابوا ازاي؟ يقول لك تابعه عليه عند البخاري اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق وغيره، مش اسرائيل بس، كمان ده كمان ايه؟ غير ايه؟ غير اسرائيل. واسرائيل من اتقن اصحاب جده ابي اسحاق السبيعي، من اتقن اصحاب مين؟ جده ابي اسحاق السبيعي. يبقى ليه لو انت اعترضت هنا الاعتراض بتاعك هيرد بايه؟ انه متابع، انه ايه؟ انه متابع، ماشي كده؟ نعم. وقد تابعه عليه اسرائيل في كتاب الصلاه كما سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى. قال حدثنا ابو اسحاق هو عمرو ابن عبد الله بن عبيد وقيل ابن علي الهمداني الكوفي، ثقة عابد مكثر اختلط بآخرة. وهذا الكلام اعترض عليه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فقال كبر وتغير حفظه تغير السن ولم يختلط. الإنسان لما بيكبر في السن وتتقدم به السن ممكن هو ايه؟ الذاكرة تخونه، الذاكرة تضعف، لكنه لم ايه؟ لم يختلط، لكنه لم يختلط. نعم. احتج به الجماعة. قال ابن المديني، علي بن المديني رحمه الله، روى أبو إسحاق عن 70 أو 80 رجلا لم يروي عنهم غيره، لم يروي عنهم غيره. وأحصيت مشيخته، مشيخة أبي إسحاق السبيعي، نحوا من 400 شيخ. 400 إيه؟ 400 شيخ، ماشي كده؟ نعم. وقيل إنه سمع من 38 صحابيا، من 38 صحابي. نعم. قال أبو حاتم هو يشبه الزهري في الكثرة، يشبه ابن شهاب الزهري في الايه؟ في الكثرة. وقال الحافظ رحمه الله تعالى كما في مقدمة الفتح هو أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه، قبل اختلاطه. ولم أرى في البخاري من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه كالثوري وشعبة، كالثوري وشعبة، لا عن المتأخرين كابن عيينة وغيره. وقد احتج به الجماعة، وقد احتج به الجماعة. قال عن البراء رضي الله تعالى عنه هو ابن عازب ابن الحارث الأنصاري المدني نزيل الكوفة، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما. روى أبو إسحاق السبيعي عن البراء أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، 15 غزوة. أخرجه الطيالسي في مسنده وكذلك ابن سعد في الطبقات بسند صحيح. وكان رضي الله تعالى عنه قد استصغر يوم أحد، قد استصغر يوم أحد. وده يبين لك قد إيه هذه النباهة. استصغر يوم أحد، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول استصغرت يوم أحد وأنا ابن 14 سنة. 14 سنة ده طالع يعمل إيه؟ يجاهد إيه؟ في سبيل الله. هو طالع يجاهد هكذا يعني أهله طالعينه يموتوه مش عايزينه، ولا طالع يجاهد عن علم هو يعلم على أي شيء يجاهد، على ما يجاهد، ماشي كده؟ ويعلم ما أعد الله عز وجل جزاء للمجاهدين، ماشي كده؟ واضح. دي معاني، شوف عناصر التربية تكون عاملة زي عشان تخرج لك هذا الايه. ولذلك لما جاءت أم حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر علشان يعمل ايه؟ يخدم القوم، يناول حد حبة مية يسقيهم كذا كذا، فأصابه سهم غرب، يعني سهم كده طايش كده، فأرداه قتيلا. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول قد علمت منزلة حارسة مني، أهو في الجنة؟ حارسة في الجنة يعني، فأتصبر خلاص يصبرنا في الجنة، أم ترى ماذا أفعل؟ لو مش في الجنة أنا أعمل إيه بقى؟ شوف له. وهي ده في ظنها أنه إيه؟ لا يكون في الجنة إلا من باشر القتال في ساحة المعركة ضد أعداء الله عز وجل. شايف المعنى؟ هي ده فكرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوه بلك جنة، جنة إنها جنان بعضها فوق وحارثة في الفردوس، شوف المعاني. فبالله عليك طلبة الجامعات وشباب ورجال هم آباء ماذا عندهم من أمر هذا الدين؟ بنربي أبنائنا على إيه النهاردة؟ الأربعتاشر سنة واللي في الجامعة واللي في الثانوي العام بنهتم جدا جدا وندفع دم قلبنا نزيف مش كده؟ علشان ابني عايز يخش كلية وفي النهاية يعمل إيه؟ هيطلع برضه وتقعده في البيت جنبك وتصرف عليه، مش ده اللي بيحصل؟ ويبقى عاطل بماجستير وعاطل بدرجة دكتوراه لكن المهم عندك انت عايز ايه؟ انا ربيته احسن تربية، مش ده اللي بيتقال؟ بناء على ايه؟ بناء على انه حاصل على شهادة عليا، هي دي احسن تربية عندك؟ طب وبعدين؟ وهو اللي ربيته احسن تربية وصرفت عليه دم قلبك، ما دينه؟ ما اخلاقه؟ ما امانته؟ ما عقله؟ لا شيء، لا شيء، لا صلاة، لا عبادة، لا أخلاق، لا أدب. وأول يمكن ما يطأ ويجي على اللي أمور. شوف هنا التربية كانت عاملة إزاي. 14 سنة، 14 سنة. وطبعا معروفة القصة، الاثنين اللي تصارعوا، وكان راميا أجزت ولم تجزني أنا أصرعه. طب هلعبه بسرعة واغلبه واجيبه ولمس اكتافه عشان تتأكد ان انا ايه. التاني كان رامي، طب اجاسه اطلع يعمل كده. بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ التربية، التربية على المنهج، التربية على المنهج. شوف المعاني، المعاني التي يربى عليها الشباب الان عشان تعرفوا الأمة فيما هي فيه إيه سببه. ما فيش حاجة عبثا، لكن كل حاجة، كل نتائج لها مقدمات، لها أسبابها. عشان تعرف أنت في إيه دلوقتي لازم تنظر إلى إيه؟ إلى هذه المقدمات، إلى هذه المقدمات. لذلك الأمة محتاجة طفرة، محتاجة ثورة حقيقية في أمور التعليم وأمور التربية، محتاجة فعلا هذا. الأمة التي لا ترعى نشأها نرى ما نحن فيه، نرى ما نحن فيه. العناية بالنشأ، العناية بالنشأ أولى خطوات الأمة الناجحة، أولى خطوات الأمة المتقدمة، الأمة الرائدة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عناية خاصة بالشباب بهذه السن، كانت له عناية خاصة. شوف مع زيد بن ثابت وغيره ومعاذ بن جبل، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، شوف الأمور عاملة ازاي. شوف عبد الله بن عمر لما يجلس مع النبي في مجالس الكبار والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم كده مسألة، مسألة شحذ للهمم وللعقول، تفكر إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها مثلها كمثل المؤمن. أخبروني ما هي، إيه هي الشجرة دي؟ فخاض الناس في شجر البوادي، اللي يقول شجرة كذا وكذا، وقع في نفسي أنها النخلة، لكن استحيا. إن مين اللي قاعد وغابت عنه؟ أبو بكر وعمر. شوف دولت مش ممكن تستح. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الإيه؟ النخلة. فقال لأبيه، أصر لعمر أنها وقعت في نفسي كذا، لكن استحييت. يعني الشيوخ اللي قاعدة وأنا أجي أقول، قال لإن كنت قلت ده كان أحب إلي من كذا وكذا من حمر النعم. ليه؟ عشان إيه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم هيدعي لك دعوة بالبركة ودعوة بالعلم ودعوة بأن أنت فطنت لهذا الأمر، ده كان عندي أحب من الدنيا كلها. شوف المسألة، مسائل، مسائل. النهاردة الولد يرجع راجع، جايب راجع من المدرسة لأبوه والأمه، جايب موبايل مش عارف قد إيه وبكذا، حد بيسأله جبته منين؟ حد بيسأله جبت منين؟ إلا من رحم ربي. وكويس، برافو عليك، حلو، لقيته خدته، كويس. بقت لنا كمان واحد بقى، ده حديل مش عارف لمين، وتهات لنا واحد بكرة. مش ده اللي بيحصل؟ ده المجتمع. الله المستعان، الله المستعان. نعم. توفي البراء رضي الله تعالى عنه سنة 72 من الهجرة، احتج بحديثه الجماعة الستة، مسند البراء رضي الله تعالى عنه 305 حديث، 305 حديث. اتفق الشيخان على 22، وانفرد البخاري ب 15، وانفرد مسلم بستة أحاديث. نعم، بالنسبة للطائف هذا الإسناد، أولا أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ده إسناد إيه؟ إسناد رباعي. عند الإمام البخاري وسيأتي إن شاء الله تعالى إسناد ثلاثي، وده أعلى الأسانيد عند البخاري، أعلى الأسانيد عند الإمام البخاري الإسناد الإيه؟ الثلاثي، ماشي كده؟ وأعلى الأسانيد عند الإمام مسلم الرباعي، أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم هو الإيه؟ الرباعي. نعم، يبقى هذا إسناد إيه؟ إسناد رباعي، هذا من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى. أيضا أن رواته كلهم ثقات أثبات، أيضا أن رجاله رجال الجماعة الستة إلا عمرو بن خالد، فقد تفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، وروى ابن ماجة رحمه الله تعالى عن الذهلي عنه. أيضا أنهم مسلسل بثقات الكوفيين إلا شيخه، إلا عمرو بن خالد فهو إيه؟ مصري. نعم، أيضا أن من اسمه عمرو ابن خالد في الكتب الستة اثنان، اللي اسمه عمرو بن خالد في الكتب الستة إيه؟ اثنين فقط، عمرو بن خالد القرشي، عمرو ابن خالد القرشي، وهذا كوفي نزل واسط وهو متروك، رماه وكيع بن الجراح بالكذب، تفرد به ابن ماجة من الستة، تفرد به ابن ماجة من الإيه؟ من الستة، ماشي كده. وده لعله هذا القول هو الذي قاله الحافظ ابن حجر، ما فيش إيه يعني عمر ابن خالد وحتى عمرو ابن خالد، حتى اللي فيه إن هو إيه؟ متهم بالإيه؟ متهم بالكذب، وهو متروك الحديث. يبقى مش فاضل عندنا غير مين بقى؟ عمرو ابن خالد الإيه؟ المصري هذا الحراني، ماشي كده، عمرو بن خالد الإيه؟ الحراني، وهو الراوي عنه البخاري في صحيحه. نعم، ويبقى برضو الراوي عنه في ابن ماجة، لأن ابن ماجة روى عنه، لكن روى عنه بواسطة، روى عنه بواسطة. نعم، وده مصري، والتاني الكذاب كوفي واسطي. نعم، أيضا أن أبا إسحاق أحد الستة الذين عليهم مدار حديث الثقات كما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى. أيضا أن زهير ابن معاوية وأبا إسحاق السبيعي والبراء ابن عازب رضي الله عنهما، هذا أول محل ذكرهم في الصحيح، ده أول حديث فيه ليه هؤلاء الثلاثة. أيضا أن فيه التحديث والعنعنة، فيه التحديث والعنعنة. فإن قيل إن زهيرا لم يسمع من أبي إسحاق إلا بعد الاختلاط، فالجواب أنه تابعه عليه عند البخاري إسرائيل بن يونس حفيد أبي إسحاق وغيره كما قدمنا. فإن قيل إن أبا إسحاق السبيع مدلس وقد عنعن، والمعنعن من المدلسين لا يقبل روايته إلا أن يأتي في طريق آخر مصرح فيه بالإيه؟ بالسماع. طيب، فالجواب أن هذا الحديث أخرجه البخاري مختصرا في كتاب التفسير من الصحيح من طريق سفيان الثوري، قال حدثني أبو إسحاق. يبقى سفيان الثوري، وسفيان الثوري من الإيه؟ من القدماء، من أصحاب أبي إسحاق الإيه؟ الكبار القدماء. فأخرجه من طريق سفيان الثوري أنه قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم صرفه الله نحو القبلة. ماشي كده، يبقى هنا في حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق صرح أبو إسحاق بالسماع، بسماع هذا الحديث من الإيه؟ من البراء. صرح بالسماع من مين؟ من البراء. فيبقى هنا العنعنة محمولة على الإيه؟ محمولة على هذا الاتصال أو على هذا السمع، ففيه التصريح بالسمع، فأمن ما يخشى من تدليس أبي إسحاق والحمد لله. نعم، أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري هنا في الإيمان، وأخرجه في كتاب الصلاة من الصحيح من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به، وأخرجه في كتاب التفسير عن أبي نعيم رحمه الله تعالى عن زهير عن أبي إسحاق به، وأخرجه في التفسير أيضا عن يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق به، وأخرجه في أخبار الآحاد على أساس أن ده هنا إيه؟ الشاهد منه الرجل الذي صلى مع النبي ثم خرج إلى في المدينة فأتى على بني سلمة أو على غيرهم فماذا؟ فوجدهم يصلون العصر فأخبرهم أشهدوا أي أحلفوا بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإيه؟ قبل البيت فاستداروا. فأمحطت الحديث فين؟ في خبر الإيه؟ في خبر الآحاد، في خبر الآحاد، أن خبر الآحاد إيه؟ حجة يحتج به، يحتج إيه؟ به ويعمل به في الاعتقاد وفي الإيه؟ وفي الأحكام كما سيأتي إن شاء الله معنا. نعم. من طريق وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق به. هذا الحديث، دي كلها المواضع اللي في البخاري، هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في المساجد ومواضع الصلاة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة متقن صاحب سنة احتج به الجماعة عن أبي إسحاق به، وأخرجه من الأربعة الترمذي في الصلاة وفي التفسير، وأخرجه النسائي في السنن في القبلة وفي السنن كذلك الكبرى، وأخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة في إقامة الصلاة. أما بالنسبة لشرح الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم أو قول البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة، هذه الجملة في محل رفع خبر أن، وأول بالنصب على الظرفية، أول منصوب على الإيه؟ على الظرفية، وما مصدرية، وما مصدرية، والتقدير في أول زمن قدومه صلى الله عليه وسلم أو في أول قدومه المدينة عند الهجرة من مكة صلى الله عليه وسلم. والمدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتقة من مدنة بالمكان إذا أقام به، والجمع مدائن، والجمع مدائن، نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، الشك هنا من أبي إسحاق، وفي إطلاق أجداده أو أخواله مجاز لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة، لأن أم جده، أم جده عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة، سمته أمه كده بإيه؟ بشيبة كانت في رأسه. نعم. ابن هاشم منهم، ابن هاشم من مين؟ من الأنصار، وأمه هي سلمة بنت عمرو أحد بني عدي ابن النجار، أحد بني عدي ابن النجار. وإنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على إخوتهم بني مالك ابن النجار، ففيه مجاز ثاني، ففيه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل على أجداده أو أخواله لأجل تشريفهم بذلك، لأجل تشريفهم بذلك صلى الله عليه وسلم، ولذلك أول ما يعني سأل عن ديارهم خرجوا إليه عن بكرتهم وقد حملوا لي السلاح، أي هلم إلى المنعة، هلم إلى المنعة حتى نزل عندهم، ونزل في دار أبي إيه؟ أبي أيوب الأنصاري، حتى إن أحدهم أراد يعني أن يقيم الناقة حتى يأخذها اتجاهه، فقال له أبو أيوب والله لو فعلت لضربت عنقك بهذا السيف، انت عايز تاخدك هنا عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزلش عندي، ده دونها الايه بقى دي يعني هذا الامر. ولما يعني اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الانصار يا رسول عندنا هنا المنزل هنا المنزل، فكان ابو ايوب عندما اخذ الرحل سريعا ودخل به ده، فقال الرجل عند ايه او المرء مع ايه مع رحله، فدخل على عند أبي أيوب، وطبعا احنا اتكلمنا على أبي أيوب قبل كده مش كده هنا ولا خالد بن قيس اتكلمنا طيب نعم، فطبعا كان في أمر مع أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه لعلنا يعني نعيد إن أتى مرة ثانية إن شاء الله عز وجل. وأنه صلى قبل بيت المقدس، قبل بكسر وفتح الموحدة هي الجهة، هي الجهة، ومنه قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لا جهة المشرق ولا جهة المغرب، هذا هو ليه؟ هذا هو البر، هذا هو البر. ويطلق ويراد به الطاقة، والسعة والمقدرة على مواجهة العدو، وهذا من نحو قوله تبارك وتعالى ارجع إليهم في قوله حكاية عن نبي الله سليمان، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل، يعني لا طاقة ولا قدرة على مواجهة جنودنا، على مواجهة جنودنا. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى جهة بيت المقدس. بيت المقدس فيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة، الأولى بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة المقدسي، نعم، والثانية بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة المقدس، ماشي كده. قال الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري الشافعي صنف التفاسير الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز، وبتلك الأسماء سمى الغزالي أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد، ماشي كده. الغزالي، لو قلت الغزالي هذا نسبة إلى صناعة الغزل والنسيج، وقلت الغزالي أيضا صحيحة نسبة إلى غزالة وهو اسم قرية، هي اسمه اسم قرية، فالاثنين صحيح، الاثنين صحيح بالتشديد أو بالإيه، نعم. سمى الغزالي أو الغزالي تواليفه مؤلفاته الثلاثة في الفقه، يعني برضو على نفس الأسماء. وكان الواحد طويل الباع في العربية، يعني هو من أئمة العربية، توفي سنة 468 من الهجرة، 468 من الهجرة. قال أما من شدده فمعناه المطهر، معناه الإيه؟ المطهرة، نعم. وأما من خففه فقال أبو علي الفارسي لا يخلو، إما أن يكون مصدرا، يعني مصدر ميمي المقدس زي إيه؟ مخرجكم مرجعكم، كل ده مصادر إيه؟ مصادر ميمية. إما أن يكون مصدرا يعني مصدر ميمي، أو مكانا، أو إيه؟ أو مكانا. فإن كان مصدرا كان كقوله تبارك وتعالى إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ونحوه من المصادر. وإن كان مكانا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة، بيت المكان الذي جعل فيه جعل فيه الطهارة، أو بيت مكان الطهارة وتطهيره، أي إخلاؤه من الأصنام والأوثان، تطهيره إخلاؤه من من الأصنام، لا تعبد فيه لا تعبد فيه أصنام، وإبعاد الأصنام عنه، وإبعاد الأصنام عنه، أدي معنى طهارته، نعم. وقال الزجاج البيت المقدس، البيت المقدس أي المطهر، وبيت المقدس أي المكان، أو بيت المقدس أي المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب، يتطهر فيه من الذنوب. ويقال فيه أيضا إلياء، يقال فيه أيضا إلياء، وإلياء احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده في أول بدء الوحي في حديث هرقل، أنه قدم إلياء، وإلياء على يعني هذه اللغة تسمى مدينة الرب أو بيت الرب، ماشي كده، بيت الرب أو إيه؟ أو مدينة الرب، نعم. قوله 16 شهرا أو 17 شهرا، كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا، وفي التفسير أيضا عن أبي نعيم عن زهير، وكذا في رواية الثوري عن أبي إسحاق عند البخاري في التفسير، وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عند البخاري في الصلاة، وعند الترمذي عن إسرائيل أيضا، ورواه أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء الإسترابادي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل كتب إلينا وإلى أبي زرعة، كتب إلينا إلى أبي وأبي زرعة وكان صدوقا، اللي هو الإسترابادي هذا، وغيره عن أبي نعيم فقال 16 شهرا من غير شك، يبقى في رواية بالشك 6 أو 17 شهرا، وفي رواية بالقطع أنه 16 شهرا، وكذا لمسلم بالقطع بالجزم على أنها 16 شهرا من رواية أبي الأحوص سلام ابن سليم الحنفي، وللنسائي من رواية زكريا ابن أبي زائدة وشريك عن أبي إسحاق كذا في السنن الكبرى عند النسائي، ولأبي عوانة أيضا من رواية عمار ابن رزيق بتقديم الرائي مصغرا الكوفي التميمي، قال أبو حاتم لا بأس به، ووثقه ابن معين وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات عن أبي إسحاق، وكذا لأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وللبزاري والطبراني في المعجم الكبير من حديث عمرو بن عوف المزني 17 شهرا، برضو على الإيه؟ على الجزم، وكذا للطبراني في الكبير من حديث ابن عباس. يبقى أنا دلوقتي عندي 3 روايات، رواية 16 بالقطع بالجزم، و17 برضو بالجزم، ورواية بالإيه؟ بالشك، 6 أو 17 شهرا، ماشي كده؟ طيب. قال الحافظ رحمه الله: والجمع بين الروايتين سهل، بين 16 وبين إيه؟ وبين 17، الجمع بين الروايتين سهل، بأن يكون من جزم ب16 لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد، أي أخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الأيام الزائدة. فمعلوم أن الهجرة كانت في شهر شهر ربيع، مش كده؟ طيب، شهر ربيع ليه؟ الأول. طيب، من ربيع لربيع قد إيه؟ كم؟ 13 شهر. من ربيع لربيع 13، ماشي كده؟ وحط عليهم بقى لحد تغيير القبلة كان فين؟ في رجب، ماشي كده؟ يبقى بعد ربيع الأول هتقول إيه بقى؟ يبقى كده كام؟ يبقى كام؟ لا، ما هنعمل إيه بقى؟ كام؟ 17، ماشي كده؟ ده لو إيه؟ لو حسبت شهر الدخول، ماشي كده؟ انزل بقى من شهر الدخول وكذلك من شهر رجب الأيام الفارقة بين في العدد ديت، الغيها وارفع كل دوت، يبقى طلعت منهم إيه؟ يبقى كده كام؟ يبقى لو قلت 17 يبقى أنت حسبت إيه؟ وإن قلت 16 يبقى حذفت، يبقى الاثنين برضو إيه؟ والاثنين ما يطلعكش بره إيه؟ بره رجب. وضحت كده؟ أدي معنى الكلام اللي هو إيه؟ الكلام اللي هو عايز يقوله، ماشي كده؟ طيب، ومن جزم ب17 عدهما معا، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، ماشي كده؟ وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح. على الإيه؟ إحنا بنقوله عندنا، بيقولوا عندنا هنا فين؟ ده أنت هتلاقي حاجات ياما من دوت، يعني هتلاقي حاجات زي الإسراء والمعراج برضو، وده يعني أضعف الأقوال في الحافظ بن حجر لما هنجيلها إن شاء الله، في كام؟ في حوالي 10 أقوال على ما يحضرني الآن، يعني منهم 3 شواذ ضعاف، منهم إيه؟ رجب دوت. فأنت هتلاقي يعني إيه؟ يعني عشان بس نعرف قيمة الإيه؟ فأدي يعني الأحوال يعني. فالصحيح عند أهل العلم مش عند أهل الموالد، أهل الموالد دول ما نشر، أهل العلم إنها كانت فين؟ نعم، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن حبان: 17 شهرا و3 أيام، وذلك أن قدومه صلى الله عليه وسلم كان في 12 شهر ربيع الأول. وشذت أقوال أخرى، ففي سنن ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، 18 شهرا. وأبو بكر بن عياش هذا سيء الحفظ، أدي واحدة، وقد اضطرب فيه كمان. فعند الطبراني في التفسير من طريق يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش أنه قال: 17 شهرا بعد قدومه، يبقى روى 18 وروى إيه؟ 17. وكمان ورواه أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد عنه عند الدارقطني وفيه: 16 شهرا بعد قدومه المدينة، يبقى روى 16 وروى 17 وروى 18 ماشي كده، يبقى هو سيء الحفظ وكمان اضطرب، يبقى كمان سيء الحفظ بقى ايه؟ لو خالف يبقى فيه نكارة، ادي واحدة، وكمان اضطرب فيه، فالاضطراب دليل الايه؟ دليل على الضعف، لانه لم يضبط، لانه لم ايه؟ لم يضبط، فاضطرب فيه مرة 16 ومرة 17 ومرة 18. طب ال 16 وال 17 ليهم توجيه عندنا ما فيش مشكلة، لكن ال 18 انت بقى ايه؟ شاذة. نعم. وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان، وهو الذي ذكره النووي في الروضة، وأقره مع كونه رجح في شرح مسلم رواية 16 شهرا لكونها مجزوما بها عند الإمام مسلم، وهذا عجيب من الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغى شهري القدوم وإيه؟ والتحويل، يلغي الاثنين، يلغي ليه؟ يلغي الاثنين. فالصحيح ما عليه إيه بقى؟ ما عليه الجمهور. فالصحيح ما عليه الجمهور. وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادة الآخرة، ومن الشذوذ أيضا رواية 13 شهرا ورواية 9 أشهر أو 10 أشهر ورواية شهرين ورواية سنتين، وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب، لأن كان التحويل في السنة الإيه؟ السنة الثانية، يعني أكنه إيه سنتين كده إيه؟ سنتين على الإجمال، يعني يمكن حملها على الصواب، لكن على التفصيل اللي هو إيه؟ 16 أو إيه؟ أو 17 كما قال أهل العلم. وأسانيد الجميع، هذه الأقوال اللي احنا ذكرناها أسانيد الجميع ضعيفة، والاعتماد على القول الأول، فجملة ما حكاه يعني علماء السير 9 روايات، 9 روايات في مسألة شهر تحويل الإيه؟ شهر تحويل القبلة، وكان 16 ولا 17 شهرا بعد قدومه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. ماشي كده، فعرفنا هو توجيه 16 وتوجيه 17، وبعد غير ذلك ليس إيه؟ ليس بصحيح، والأقوال أقوال إيه؟ أقوال شاذة، أقوال شاذة. حنكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.